تسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه كان غفورا رحيما من المؤمنين رجال صدقوا ما فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا

كن سراحا جميلا. وإن وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط منكن وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا كريما.

والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات إن المسلمين والمسلمات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين